أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله أكبر. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله يا رجل الله التعليق الله يا الله الله الله الله حتى إذا جاء فتحت أبوابها. الله أكبر. صل على رسول الله. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله الله الله الله الله الله. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا الله الله الله الله يا سلام. عبود بديع محمد عايز وعده يا سلام من بعض ما عندكم. النبي كمان كده يا سيدنا زي ما بيقول الله يخليك. ايوه الشباب بيحيوا بعض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. يا سلام. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. يا عم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Allah, Allah. لك يا عم ده في ناس يقولوا ما يعرفش يقولها تاني. لا لا لا فمش عارف انا ايه طالقين. لا يا عم الشيخ محمد والله العظيم ثلاثه دي فتوانه بادب يا عم الله يكرمك. صدقوا والله انا قلت لك صدقوا ده. اه كمان كده قول قول جنيه كمان وهي تاني. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا الله يا اخويا الله يا عم يا حبيبنا الله اكبر الله الله الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. سبحان الحكم العدل وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الرحمن الرحيم ابيض كتر. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب. شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم.